ومن ثم فاسمحوا لي أن يكون لقاؤنا اليوم بعنوان البوسنة بين الملحمة الصربية والملحمة العمرية. وأعرني قلبك وسمعك، فإن الحديث عن البوسنة حديث طويل، حديث ذو شجون، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية: أولا الملحمة الصربية، ثانيا الملحمة العمرية، ثالثا دروس من الأحداث. فأعرني قلبك وسمعك، فإن الخطب كبير وإن الفشيعة مؤلمة مروعة. أولا الملحمة الصربية. أيها الأحبة، إن نهر الدم الذي لا ينقطع قد أصبح واقعا معتادا يحمل بين ثناياه مزيدا من الحسرة والتعاسة والمرارة والألم، إذ أن أي مأساة بوسنية شديدة لم تعد تثير في النفوس إلا مجرد الإشمئزاز والتحسر والتألم فقط، إذ أن المأساة نفسها قد طالت وحفلت بشتى ألوان الوحشية والبربرية والظلم. وأصبح العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم أصبح مستعدا دوما لاستقبال المزيد من هذه الجرائم البشعة المروعة التي تحدث للمسلمين هنالك على أرض البوسنة على أيدي كلاب الصرب الكفرة الفجرة. بل لقد وصل الأمر ببلادة المشاعر وموت الأحاسيس إلى أن يستغرب أن يمر الآن أسبوع أو حتى يوم ولا تحدث مأساة مروعة ضحاياها هنالك هم المسلمون الضعفاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها الجريمة البشعة التي تمارس على خشبة المسرح العالمي بمنتهى التخطيط والتنظيم لإبادة شعب بكامله. وإذا قتل غربي، أمريكي، إنجليزي، ألماني، فرنسي، إذا قتل في غابة من الغابات يقوم العالم الغربي الخائن كله ولا يقعد. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. قتل امرئ غربي في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. جريمة بمنتهى التنظيم والتخطيط لإبادة شعب مسلم بكامله، حتى لا تقوم للإسلام قائمة على أرض أوروبا، وقد أعلن أعداؤنا ذلك بمنتهى الصراحة والوضوح: لن يسمح بقيام دولة للإسلام في قلب أوروبا وفي وسط أوروبا. تمارس هذه الجريمة بمنتهى التخطيط والتنظيم منذ 4 سنوات على مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم. قتل جماعي، ذبح جماعي، اغتصاب للأخوات المسلمات بصورة منظمة تحت إشراف مباشر من قيادة الصرب الغبية الكافرة، وبفتاوى من رجال الدين الأرثوذكس على حد تعبير هؤلاء الذين أفتوا جنود الصرب بجواز اغتصاب المسلمات. فلقد انطلق هؤلاء جميعا لينفذوا ملحمتهم الصربية الكبرى بمنتهى الدقة والحيطة والأمانة. هذه الملحمة القذرة، هذه الملحمة اللعينة التي تسمى عند الصرب بإكليل الجبل، وتقول كلمات الملحمة: سلك المسلمون طريق الشيطان، سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض ملؤوها رجسا، فلتعد للأرض خصوبتها، ولنطهرها من تلك الأوساخ، ولنبصق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يتبع من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا فليذهب غير مأسوف عليه. هذه عقيدة عقيدة الصليب أيها المسلمون، هذه عقيدة الصليب في كل زمان ومكان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذلك وعد الله، ذلك حكم الله، هذا قول الله عز وجل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقولون سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض ملؤوها رجسا، فلتعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوساخ، ولنبصق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يتبع دين الكلاب ويؤمن بمحمد بن عبد الله، فليذهب غير مأسوف عليه. انطلق هؤلاء الأوباش لينفذوا هذه الملحمة الصربية القذرة بمنتهى الأمانة، بمنتهى الدقة، بمنتهى الحيطة على مرأى ومسمع من العالم كله. فقتلوا إلى يومنا هذا ما يزيد على نصف مليون، ما يزيد على نصف مليون في 4 سنوات تحت راية النظام العالمي الجديد الملعون. ما يزيد على نصف مليون يقتلون ويذبحون تذبيح الخراف على أرض البوسنة على مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم. اغتصاب بصورة لم يشهدها التاريخ، بصورة بشعة، بصورة منظمة تحت إشراف مباشر من قيادة الصرب الغبية اللعينة الكافرة الفاجرة. وقد جسدت هذه المأساة المروعة فتاة بوسنية مسلمة أذاعت صرختها كل وكالات الأنباء، تلك الفتاة التي نادت على 1,000,000,000 لكنهم غثاء كغثاء السيل. نادت هذه الفتاة المسلمة على هذا الغثاء، على هذه النفايات البشرية الهائلة من المسلمين، وقالت يا مسلمون إن عجزتم عن مدنا بالسلاح لندافع به عن شرفنا وديننا فأمدونا بحبوب منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. يا مسلمون، يا من ضحكتم ملء أفواهكم، يا من أكلتم ملء بطونكم، يا من عشتم للكراسي السائلة، يا من عشتم للمناصب الفانية، يا من لا تجيدون إلا الجلوس في المؤتمرات، يا من لا تجيدون إلا لغة الشعارات، يا من لا تجيدون إلا الشعشعة، يا من لا تجيدون إلا لغة الشجب والاستنكار، يا من جسد حالكم جحا يوم أن صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فقالوا عجبا لك يا جحا تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، يكفينا نعير الأمة، يكفينا صراخ الأمة، يكفينا عويل الأمة، يكفينا لغة الشجب والاستنكار. يا مسلمون إن عجزتم عن مدنا بالسلاح لندافع به عن شرفنا وديننا فأمدونا بحبوب منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. هي تنادي علينا والله وتقول أنا أيها الأحباب مسلمة، أنا أيها الأحباب مسلمة، طوى بها، طوى أحلامها الأوباش والفساق، أخذوا صغيري، أخذوا صغيري، وهو يصرخ أمي، أمي، ويقهقه الأفاق ولدي، وتبلغني بقية صرخة مخنوقة، ويقهقه الأفاق وتبلغني بقية صرخة مخنوقة ويقهقه الأفاق ويجرني وغد إلى سردابه قصرا وتغمض حولي الآفاق ويئن العفاف ويئن في صدر العفاف ويشتكي طهري ويئن في صدر العفاف. تغمض جفنها الأخلاق. أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراقوه، عرضي يدنس، عرضي يدنس. أين شيمتكم؟ أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاقه، عرضي يدنس. أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق. أختاه أختاه أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. أختاه أختاه، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق. أختاه، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق. فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق، تتضاءل الأنساب والأعراق. آه يا مسلمون، حتى الأطفال حتى الصغار استخدموا في هذه الحرب البشعة أسوأ استخدام في تاريخ الحروب. هل سمعت عن أبشع صور هذه الجريمة؟ أطفالنا أبناؤنا الصغار، فكر في طفلك، فكر في أمك، فكر في زوجتك، هب أنها أختك، هب أنها أمك، هب أنها ابنتك، هب أنه ولدك الذي يصرخ عليك فتقوم ولا تنام ولا يتحرك النوم إلى جفنك، إلى جفنك. فكر فيه، حتى الأطفال حتى الأطفال استخدموا في هذه الحرب البشعة كضروع بشرية. هل تعلم معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الصرب يستخدمون الأطفال كضروع بشرية، بمعنى أنهم يفخخون هؤلاء الأطفال بالألغام، وينادي الصرب أنهم قد أفرجوا عن مجموعة كبيرة من أطفال المسلمين، ويخرج الأطفال المساكين، ابن العامين، ابن الأعوام الثلاثة، ابن الأربعة أعوام، وهو لا يعلم أن جسده قد فخخ بالألغام. فإذا ما وصل الأطفال إلى القواعد المسلمة، إلى قواعد القوات البوسنية، وأذاع الصرب ذلك، خرج البوسنيون، خرج الآباء، خرجت الأمهات في فرحة وسعادة لاستقبال أطفالهم، وعن طريق أجهزة التحكم من بعد التي تسمى بالريموت كنترول يتم تفجير هؤلاء الأطفال، فيقتل الأطفال ويقتل كل من خرج لاستقبالهم. على مرأى مسمع من العالم كله، أين الخائن العام للأمم المتحدة؟ أين الخائن العام للرمم المتحدة؟ أين النظام العالمي؟ أين مجلس الرعب؟ أين العالم كله؟ أين الضمير الإنساني؟ أين من يرقصون على خشبة العالم كله؟ بالديمقراطية المشؤومة، بحرية المعتقدات، بحرية الأديان، بالنظام العالمي الجديد، إلى آخر هذه الشعارات الكاذبة التي لم تعد تنطل الآن إلا على السذج والرعاع. أطفالنا أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا أبناؤنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا بيعوا، أطفالنا بيعوا، وأوروبا التي تشري ففيها راجت الأسواق. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين النظام العالمي؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن بل يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك شرحنا الدفاق؟ يعفى عن الصرب الذين طغوا وتجبروا ويفرد بالعقاب عراق، يعفى عن الصرب الذين طغوا وتجبروا ويفرد بالعقاب عراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. واستخدموا الأطفال ثانية في أبشع وأوسع تجارة رقيق شهدتها أوروبا في القرن الحالي بل في التاريخ كله. وصل ثمن الطفل المسلم الآن إلى $100، إلى $100 في أبشع تجارة رقيق تشهدها أوروبا في عصرنا الحديث. واستخدم الأطفال ثالثة كفئران تجارب، يستخدم الطفل الآن كفائر من فئران التجارب في المعامل التجريبية في قلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا وفي إنجلترا وفي ألمانيا وهولندا. يستخدم أطفال البوصلة الآن كفئران التجارب، ويستخدم الأطفال في صورة الرابعة للدجل الإعلامي وللعهر السياسي الكاذب. يصور الإعلام العميل المضلل أطفال المسلمين وهم يجرون على أب صربي، فيلتقط الأب الصربي الطفل ويحتضنه ويطبل الإعلام ويزمر ويقول: انظروا أيها المسلمون يا من تشعشعون في الليل والنهار على حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، ها هم أبناؤكم وأطفالكم يربون في بيوت النصارى من الصرب ويحتضن الصربي ولدا من أولادكم. وهذا لم يعد ينطلي إلا على السزج والرعاع. إنها الخيانة الكبرى، إنها الملحمة الصربية البشعة التي تنفذ بمنتهى الدقة والأمانة على مرأى ومسمع من العالم كله بهيئاته ومنظماته. أين العالم؟ أين العالم الغربي الذي يغني بالنظام الدولي الجديد؟ أين العالم الغربي الذي يتغنى بالسلام العالمي؟ أين العالم الغربي الذي يقيم الدنيا ويقعدها من أجل كلب، من أجل قطة؟ أرى بعيني في إحدى زياراتي لأمريكا امرأة أمريكية تحمل قطة وتبكي، وحينما أسألها تقول بأن القطة مريضة وبأنها تحملها لتجري لها عملية جراحية. كم تكلفك؟ قالت: ما يزيد على $2000. فأبكي من كل قلبي لهؤلاء الكذابين الدجالين الذين يبكون من أجل قطة مريضة أو من أجل كلب مريض، وهم يرون بأعينهم على شاشات إعلامهم الدماء تسفك والأشلاء تمزق والأعراض تنتهك والمقدسات الشريفة تدنس، ولا يحرك هذا كله في قلوبهم شيئا. ولم لا؟ وهي دماء رخيصة وأشلاء عفنة وأعراض لا وسن لها ومقدسات لا قدر لها. ولم لا؟ وهي دماء وأعراض وأشلاء ومقدسات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آه يا مسلمون، آه يا مسلمون، متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاش نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه يا مسلمون، سراييفو تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. سراييفو من دولة المجد عثمان أبوها والفاتح العملاق، سراييفو من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواؤها الخفاق، تركوها وحولها من كلاب الصرب طوق من خلفه أطواق، قدمتها الصلبان للصرب قربانا وللصرب كلهم عشاق، وبيدي بطرس وتبت يداه علقت في المشانق الأعناق. سنشدك الولد القبطي يا بطرس لما جرى بمصر السباق، قد حفظنا للمرة الألف عنكم عالم الغاب ما له ميثاق، ووالله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. إنها الخيانة، إنها الخيانة في أقذر وأعفن صورها تمارس على خشبة المسرح العالمي، والعالم كله يزكي ويبارك، والعالم الإسلامي كله يشجب ويستنكر ويجعجع ويصيح، فهو لا يجيد إلا لغة الصياح وإلا لغة العويل. دعك من هذه الملحمة وتعال معي مباشرة إلى ملحمتنا العمرية، إلى ملحمة فاروق الأمة عمر، لنرد على العالم كله. وتمنيت أن لو أصرخ بأعلى صوتي لأسمع العالم الغربي الخائن كله، ولأسمع العالم الإسلامي بحكامه كله، لأسمع العالم الإسلامي كله بحكامه والقائمين عليه، لأسمعهم عظمة إسلامنا وعظمة ديننا. هذه ملحمتهم الصربية وهذه ملحمتنا العمرية، فأعرني قلبك وسمعك لها أيها الحبيب. ها هو عمر الذي أرسل إليه قائد الجيوش المسلمة أبو عبيدة بن الجراح وقال له: يا أمير المؤمنين، اركب إلينا لعل الله أن يفتح على يديك بيت المقدس. لماذا؟ لأن أبا عبيدة قد حاصر بيت المقدس مدة طويلة تزيد على 4 أشهر ولم يفتح لهم بيت المقدس، لم يستطيعوا فتح المدينة. يوم أن خرج بطرق بيت المقدس ونظر إلى أبي عبيدة وعرف صفته قال: لا، قاتلوه، ليس هذا هو الرجل الذي أرى صفته عندنا في كتبنا يتسلم مفاتيح بيت المقدس. فأمرهم بالقتال فقاتلوا ومنعتهم حصونهم المنيعة، فاستعصت عليهم مدينة بيت المقدس. فأرسل أبو عبيدة رسالة إلى عمر رضي الله عنه وقال: اركب إلينا يا أمير المؤمنين لعل الله أن يفتح على يديك هذه المدينة بغير قتال. فاستشار عمر أصحابه فأبى عثمان أن يخرج عمر، وقال علي: اخرج يا أمير المؤمنين لعل الله أن يفتح هذه المدينة على يديك لتقي المسلمين شدة البرد وشر القتال. وانطلق عمر في موكب متواضع لكنه مهيب، يركب دابة متواضعة، يلبس ثيابا متواضعة، حتى وصل إلى هنالك إلى إخوانه. وانطلق أبو عبيدة رضوان الله عليه ليقبل يد عمر، فانكفأ عمر بن الخطاب ليقبل قدم أبي عبيدة فكف أبو عبيدة فكف عمر. بهذه القلوب انتصر الإسلام، بهذه القلوب عز الله دينه. وانطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بطرق بيت المقدس، فالتفت إليه ونظر وقال: هذا هو الرجل الذي أرى صفته عندنا في كتبنا، سلموه مفاتيح بيت المقدس. فنزلوا وسلموا عمر المفاتيح، وفتح الله المدينة على عمر بغير قتال، وكتب إليهم عمر عهد الأمان. وهذه هي ملحمتنا العمرية. قال عمر: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطاه عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لأهل إليا من الأمان، أي لأهل بيت المقدس من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسلطانهم. اسمعوا يا مسلمون، واسمع أيها العالم، تمنيت أن لو سمع صرختي كل العالم، تمنيت أن لو نقلت وكالات الأنباء العالمية هذه الملحمة العمرية ليسمع كل صليبي حاقد. قال عمر: هذا ما أعطاه عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لأهل إليا من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم. لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا يكره أحد منهم على دينه، ولا يضار أحد منهم إن أعطوا الجزية كما أعطاها أهل المدائن، إن أعطوا الجزية كما أعطاها أهل المدائن. ومن أراد منهم أن يخرج إلى بلاد الروم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه، ومن أراد منهم أن يأتي إلى هذا البلد فهو آمن على نفسه وماله، ولا يؤخذ شيء منه حتى يحسب حصاده على ما في هذا الكتاب من عهد الله وذمة رسول الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. شهد عليه خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، عبد الرحمن بن عوف، ووقع على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه ملحمتنا. أمان للأنفس؟ نعم. أمان للأموال؟ نعم. أمان للكنائس والصلبان؟ نعم. ما حطمت كنيسة؟ ما قتلت امرأة؟ ما قتل شيخ؟ ما اغتصبت امرأة؟ ما سفكت دماء؟ ما مزقت أشلاء؟ ما انتهكت حرمات؟ ما هدمت بيوت؟ ما أزيلت حضارات؟ لا والله، إنه الأمان، إنه العدل، إنه الإنصاف. هذا هو الإسلام يا من تخشون الإسلام، هذا هو الإسلام يا من تخافون من الإسلام. ومن الجفاء أيها الأحبة الكرام أن أذكر حضراتكم بهذا العهد وبهذه الملحمة، وأنسى أن أذكر بما أشرت إليه في بيت شعري: سل جدك الولد القبطي يا بطرس لما جرى بمصر السباق. ففي عهد عمر انطلق شاب من مصرنا هذه إلى المدينة المنورة. شاب مسلم؟ لا. إذن ما هو وما عقيدته؟ شاب قبطي من أقباط مصر. انطلق إلى أين؟ إلى المدينة المنورة، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه جرى سباق في مصر بين هذا القبطي وبين ولد حاكم مصر محمد بن عمرو بن العاص، فسبق القبطي ولد حاكم مصر فضربه محمد بن عمرو بن العاص بالصوت وهو يقول له: خذها وأنا ابن الأكرمين. لكن هذا القبطي العجيب كان يحمل بلغة العصر وعيا سياسيا. انطلق هذا الشاب إلى المدينة إلى عمر. لماذا؟ ليأخذ عمر حق القبطي من ابن حاكم مصر. فانطلق القبطي حتى وقف بين يدي أمير المؤمنين وقال: هذا مقام العائد بك يا أمير المؤمنين. فقال: ما شكايتك؟ فقص عليه ما قد كان. فقال: اجلس هنا. وأرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو أن يأتيه مع ولده محمد على الفور. يقول أنس: فجاء عمرو بن العاص وفي خلفه محمد بن عمرو، جاء يلبس إزارا ورداء. فقال أمير المؤمنين: أين القبطي؟ قال: ها أنا يا أمير المؤمنين. فقال: خذ الدرة، بكسر الدال لا بضمها. قال: خذ الدرة. وأعطى عمر الدرة للقبطي وقال له: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. عمر يقتص لقبطي من ولد حاكم مصر. نعم، إنه الإسلام. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ومن بركة العلم أن ننسبه إلى قائليه، فهذه من نفيس كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. اضرب ابن الأكرمين، فضرب القبطي ولد حاكم مصر حتى أسخنه، ثم التفت عمر إلى القبطي وقال: أدر الدرة على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فقال القبطي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فلقد ضربت من ضربني. فقال عمر: والله لو أدرت الدرة على صلعة عمرو ما حلت بينك وبين ذلك. ثم التفت عمر إلى عمرو وقال قولته الخالدة التي أتمنى أن أسمعها للعالم كله، قال عمر: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذه ملحمتنا، هذا إسلامنا، هذا ديننا. يا من تخشون الإسلام، ويا من تخافون الإسلام، ويا من تحاربون الإسلام في الليل والنهار، في سجوننا ومعتقلاتنا الآن ما يزيد على 50,000 شاب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يحارب هؤلاء؟ لماذا لا يقدر فكرهم؟ لماذا لا يحترم رأيهم؟ ما هي بغيتهم؟ ما هو أملهم؟ بماذا ينادون؟ والله لا يريدون إلا أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسول الله، ما أرادوا أن يحكموا، وإنما أرادوا أن يحكموا بكتاب الله وبسنة رسول الله. ولو حكمنا عبد حبشي سنقبل قدمه قبل يده. نريد أن نطبق شريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا يؤهل هؤلاء لقتال ومشاهدة هؤلاء الصرب الكفرة الفجرة، أو قتال اليهود الذين يضربون الأمة بالنعال على أم رأسها في الليل والنهار؟ أيها الأحبة، أيها الأحبة، تلك ملحمتهم السربية، وهذه هي ملحمتنا العمرية. ويبقى أن أعرج سريعا على العنصر الثالث والأخير من عناصر هذا اللقاء، ألا وهو دروس من الأحداث، وذلك بعد جلسة الاستراحة. فإني أرى إخواني قبل أن أدخل إلى المسجد يقفون في الشارع بالشمس. أسأل الله جل وعلا أن يقيهم ويقينا جميعا حر جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بقي أن نقف مع بعض الدروس من هذه الأحداث حتى لا يخرج أحد لا يعرف دوره، فإن كل شاب من أحبابنا يسأل دوما: ماذا أفعل وماذا أصنع؟ أولا، أول درس من دروس الأحداث هو أنه ينبغي أن يستقر في قلب كل مؤمن وفي قلب كل مؤمنة أن الأمة ما وصلت إلى هذه الحالة من الذل والخزي والهوان والعار إلا لأنها خانت الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأبت الأمة إلا أن تخون الله ورسوله، فوقعت في هذا الذل والهوان. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، وليمسكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن الأمة أمة خائنة، قدمت أهل الخيانة وأخرت أهل الأمانة، قدمت أهل الكذب وأخرت أهل الصدق، قدمت التافهين الساقطين ليحدث الناس لا في أمر العامة بل في أمر الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: والحديث رواه أحمد وابن ماجة وحديث صحيح. قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فإن الأمة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تعود الأمة إلى سيادتها إلا وفق هذه السنن، لا بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة، وإنما بالعودة إلى الإسلام بكل كلياته وجزئياته بكل تفريعاته وتأصيلاته، إلا إذا حولت الأمة الإسلام في واقعها إلى منهج حياة. ثانيا، من الدروس التي ينبغي أن تستقر في الأذهان أيضا أن العالم وما وصل إليه من تقنية حديثة في عالم الاتصالات والمواصلات والطب والفلك والذرة وغير ذلك، ونحن لا ننكر ذلك بل نقر به، أقول إن كل ما وصل إليه العلم الحديث ما استطاع أن يرتقي بالإنسان ابن هذه الحضارة الغربية الكافرة المزعومة، ما استطاع كل هذا العلم أن يرتقي بهذا الإنسان إلى وضاءة آدميته وطهارة إنسانيته، بل فعل ابن هذه الحضارة الخاوية بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. أنتم تعلمون ما فعله ابن هذه الحضارة بأخيه الإنسان في هيروشيما ونجازاكي، تعلمون ما فعل ابن هذه الحضارة المزعومة بالهنود الحمر، تعلمون ما فعله ابن هذه الحضارة المزعومة بالأفارقة السود، وليست أحداث لوس أنجلوس من أحد ببعيد، تعلمون ما فعله ابن هذه الحضارة المزعومة بالبوسنة، بالصومال، بفلسطين، بكشمير، بالشيشان، بطاجكستان، بتركستان، بالفلبين، تعلمون ما يفعلونه هؤلاء الذين يتغنون بهذه الحضارة الخاوية؟ ولا والله، إنها حضارة العبيد الذي لا يتورع فيها الإنسان أن يجلس لا على كرسي إنما على عظام أخيه، الذي يتلذذ فيها الإنسان لا بشرب كأس من الماء إنما بشرب برك من الدماء. إنها حضارة العبيد التي يتغنى فيها الغربيون بما وصلوا إليه من تقنية في عالم المادة، ولا والله ما استطاعت هذه التقنية ولا هذا العلم الحديث أن يرتقي بالإنسان إلى وضاءة آدميته أو طهارة وشفافية إنسانيته. قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إنه الإنسان الذي إذا انحرف عن منهج الله انحط إلى أسفل سافلين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحبة، من الدروس التي ينبغي أيضا أن نخرج بها من هذه الأحداث أن الحضارات لها دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وكم من أمم سادت ثم بادت. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين شابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فكم من حضارات وأمم سادت ثم بادت. إننا على يقين من وعد الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ما علينا إلا أن نحقق شروط النصر من الإيمان والعبودية الخالصة سبيل الله لينصرنا الله وليعزنا الله وليمكن الله لنا وليستخلفنا في هذه الأرض، لكننا نفرق بين وعد الله وبين تخاذل المسلمين عن نصرة دين الله عز وجل. إلا أن الوعد قائم، إلا أن الوعد ثابت، إلا أن السنة الكونية بنصرة المؤمنين ثابتة لن تتبدل ولن تتغير. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، حقيقة يؤكدها الله بذاته ويقسم عليها بنفسه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما وضع أهل الباطل من قوى الحديد والنار فإن الإسلام قادم، وإن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين ورغم أنوف المتكبرين والطواغيت والمتشبرين. لقد أباد الله الفراعنة وأباد الله الأكاسرة وأباد الله القياصرة، وبقي الإسلام وسوف يبقى الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وعد الله لنبيه والذي أرسل رسوله بالهدى ولو كره المشركون. هذا وعد الله أيها الأحبة. رابعا، ماذا أصنع أنا كفرد مسلم من آحاد المسلمين؟ تعلمون جميعا أن اللعبة كلها في أيدي الحكومات، اللعبة كلها في أيدي الحكومات، هذا واقع لا ينكر، ولا ينبغي أن نزور هذا الواقع وأن نخالفه ولو بكلمات معسولة، فهذا لن يغير من الواقع المر الأليم شيئا. اللعبة كلها في أيدي الحكام الذين خانوا الله والرسول. طيب ماذا أصنع أنا كفرد مسلم؟ من رحمة الله بنا لعلمه بضعفنا وعجزنا أن رئيس دولة البوسنة علي عزت أيده الله قد أعلن أننا لسنا في حاجة إلى الرجال، فإننا نملك ما يزيد على 100,000 شاب يريدون القتال إلا أننا لا نملك السلاح، وهذا من رحمة الله بنا. لا يريدون الرجال وإنما يريدون الأموال والسلاح. وكم سعدنا يوم أن أعلنت مصر على لسان وزير خارجيتها أن مصر ستكون من أوائل الدول التي ستمد البوسنيين بالسلاح. لكنني أخشى ما أخشاه أن يكون هذا القرار كغيره من القرارات دخانا يطير في الهواء. وأسعدنا بعض الشيء أن تفتح الدولة على المستوى الرسمي لسواد وجهها، لأنها لا تملك شيئا بل وما قدمت شيئا، أن تفتح بطريق الرسمي الباب للتبرعات. لكنني أقول يجب على كل مسلم أن يتحرى الدقة وأن يتحرى الحيطة في أي موطن سيضع فيه تبرعاته وسيضع فيه أمواله. احرص، اجتهد، هذا دورك الآن، هذا كل ما تستطيع أن تقدمه. وإن استطعت بطريق أو بآخر أن تذهب لتشاهد بنفسك اذهب، انطلق، أعلنه بمنتهى الوضوح والصراحة. إن استطعت أن تذهب بنفسك اذهب، وإن عجزت ما كلفك الله عز وجل في ظل هذا التقرير من رئيس دولة البوسنة إلا أن تشاهد بمالك. وأذكر الإخوة بسلاح غفلت عنه الأمة، ولست والله درويشة، ولست والله درويشة، إنما أعي ما أقول. أذكر الأمة بدعاء بسلاح غفلت الأمة عنه ألا وهو سلاح الدعاء. لا تقلل خطر هذا السلاح ولا تقلل من شأنه. نعم، أعي يقينا أنه لابد من الأخذ بالأسباب مع الدعاء، فابذل ما استطعت من أسباب بالإنفاق بالبذل بالعطاء ثم الدعاء. والله يا إخوة لا أكون مغاليا إن قلت إن الأمة قد دخلت حتى بالدعاء. فهل ستجود الأمة بالأموال والدماء؟ إنه العار. من منكم يا إخوة، من منكم يا إخوة يخص إخوانه بدعوة في كل سجدة؟ من منكم أقام الليل كله لله وتضرع إلى الله في كل سجداته أن ينصر إخواننا في البوسنة؟ من يدريك أن هذا ما يدريك أنه بدعاء بعض الصادقين المخلصين. لست درويشا والله، وإنما أعي ما أقول. فلا تقللوا خطر الدعاء، ولا تقللوا من شأن الدعاء، فإن الدعاء هو سهام الليل. ارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن ينصر إخواننا المستضعفين هنا وهنالك، فإن الله عز وجل قادر. لكن لا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا إن بذلنا أقصى ما في طوقنا من أسباب، وقلنا يا رب نشهدك أننا نتمنى أن لو أحال الطواغيت بيننا وبين الجهاد لنبذل دماءنا وأرواحنا وأموالنا في سبيلك، إلا أن الطواغيت قد أبوا علينا ذلك، وأبوا إلا أن تظل الأمة ذليلة مهينة. فها نحن نشهدك أن أقصى ما في طوقنا وأقصى ما في وسعنا أن نبذل المال وأن نبذل الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الأمة بقائد رباني يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يرفع علم الجهاد ليقمع الله إن شاء الله للتحقيق لا للتعليق أهل الزيغ وأهل الفساد، وهو الذي قد وعد بذلك، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الدروس من هذه الأحداث المؤلمة أكتفي بها حتى لا أطيل على أحبابي ولا أشك، وإلا فإن الدروس طويلة، وسوف نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى اليوم بعد صلاة المغرب، فأكتفي بهذا القدر الآن، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. واضرعوا إلى الله الآن بخالص الدعاء، عسى أن تكون هذه الساعة هي ساعة الإجابة في هذا اليوم، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا منقذ الغرق، يا منقذ الغرق، يا منشي الهلكة، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، لا رب لنا غيرك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج الكرب عن المكروبين، يا كاشف الهم عن المهمومين، اللهم شدد شمل الصر، اللهم شدد شمل الصر، اللهم اخلف الرعب في قلوبهم، اللهم اخلف الرعب في قلوبهم، اللهم شمد الدماء في عروقهم، اللهم شمد الدماء في عروقهم، اللهم يكن أطفالهم، اللهم يكن أطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم اهدم حصونهم، اللهم اهدم حصونهم، اللهم اهدم حصونهم، اللهم عليك بأعوانهم، اللهم عليك بأعوانهم، اللهم دمر قلعة الكفر على ظهر الأرض، اللهم عليك بقلعة الكفر على ظهر الأرض، اللهم عليك بقلعة الكفر على ظهر الأرض، اللهم السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ أعراض أخواتنا. اللهم احفظ أعراض أخواتنا. اللهم احفظ أعراض أخواتنا. اللهم احفظ أعراض أخواتنا. اللهم احفظ دماء إخواننا. اللهم احفظ مقدساتنا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم احمل المسلمين الحفاة واكس المسلمين العراة واطعم المسلمين الفياء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين وسجن المسجونين وثبتنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر ساحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الوباء والفتن والغلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما صبر إخواننا على حر الشمس فقهم برحمتك حر جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منا ما بطن. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الفجار، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا عزيز يا غفار، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتنا، نرحب بملاحظاتكم وآرائكم وتوجيهاتكم، وستكون موضع عنايتنا واهتمامنا عند صدور الطبعة الثانية من هذا الإصدار بإذن الله. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.